الاخ يسال هل انت تعطي محاضرات؟ لا، ما انا ما اعطي، انا دائما اعطي دورات، يعني في خصوص فيما يخص الدعوه عندي ماده في فن التعريف بالاسلام، وعندي ماده اخرى في فن التعامل مع المسلم الجديد، وعندي كذلك ماده اخرى النصائح الذهبيه للمسلم الجديد.